بقيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا. في الجزيرة كان في أمة من الأمم ودولة العالم كل ما عرف مثلها اسمها عاد. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أمة جبارة باطشة كانت الدول كلها تخاف منها. لحظة من اللحظات 7 أيام بس، ليش طولت 7 أيام؟ علشان يتعذبون أكثر وأكثر. بعد 7 أيام هل ترى لهم من باقية؟ في واحد يقول اليوم أنا من ذرية عاد، الله قطعهم وقتلهم شر قتله، وما نجى الله إلا أهل الإيمان وكانوا قلة. جبار متكبر اسمه فرعون، والفراعنة في ذلك الزمان كانوا جبارين، لكن في ذلك الزمن بالذات كان أكثرهم جبروتا، كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، قهر الشعب تحته، استحيى النساء وذبح الأطفال واستعبد الناس، صاروا عبيدا تحت رجليه. كان يزعم هذا الحاكم في ذلك الزمان، كان يزعم أنه هو الذي يجري الأنهار، وكان يزعم أنه يملك كل شيء، وهو لا يملك روحه التي بين جنبيه. مساكين بعض الحكام، مساكين بعض الملوك، مساكين بعض الطواغيت اليوم في الأرض، لا يملك أحدهم شربة ماء ولا أن يخرجها من جسده، ما يملك، ما يستطيع، لكنه الغرور وجنون العظمة. جمع بني إسرائيل وأهل مصر كلهم تحته، فقال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر وأنا اللي أملك؟ مصر هذه كلها متحت إيدي، أليست بيدي؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما تشوفون الأنهار أنا الذي أجريها؟ وما علم أن الله سيجري هذا النهر فوقه وسيغرقه الله بهذا الماء الذي ظن أنه يجريه. وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. كان عنده 2، واحد الفلوس ماسك التجارة والاقتصاد والأموال الفاسدة كلها عنده، وواحد ثاني سياسي مستشار عنده، المستشار السياسي هامان، وصاحب المال المتجبر بماله قارون، كلهم في ذلك الزمن كانوا موجودين. لكن ماذا فعل الله بهامان؟ أغرقه مع فرعون. أما قارون فهذه قصة بروحها. قارون اللي لما جمع الملايين وعلى باله أن الفلوس فلوسه، يظن هذا الطاغية قارون ذلك العصر، قارون ذلك العصر كما هو القارون في كل زمان، على باله الفلوس ما راح تخلص، على باله انه راح يعيش طول عمره منعم، ما يدري اذا شاء ربك يخسف به الارض، يصير ما عنده قطعة ارض ينزل عليها او يسكن فيها، ما عنده بيت يحتمي فيه، وملايينك، وين راحت فلوسك؟ اين قصورك؟ اين جيشك؟ وين راح الجيش يا قارون؟ أسألك سؤال، جيشك ماذا صنع لك؟ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أهل الإيمان لما يشوفون الطواغيت تطيح والطواغيت تنهزم، الناس يصيرون قسمين، قسم كان يتمنى يكون معاه ويكون حوله ويكون بقصره ويكون دائما مقرب عنده، يكون مثله، هذا قسم من الناس، وقسم من الناس كان من البداية يعلم أن هذا متاع وأن هالطواغيت لهم يوم، وأن خلي يستأنسون يتمتعون راح يعذبهم الله بفلوسهم، وراح يهلكهم الله بقصورهم، وراح يجعل الله لهم الجدران المزينة هذه كسجون في قبر مظلم. هذا أهل الإيمان نظرتهم. فلما أهلك الله قارون انقسم الناس، أهل الإيمان قالوا وإليكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. الثانيين ايش قالوا؟ لولا أن من الله علينا لخسف بنا. الحمد لله ما صرنا ويا الطاغوت هذا اليوم قاعد يفتر بكل مكان، معارف لديرة يسكنها أصلا، زين إن ما صرنا ويا لكن الله أنقذهم قبل أن يصير فيهم ما يصير. طبيعة البلدان، الأمة الإسلامية مر عليها زمن كانت في القمة، صح ولا لا؟ أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت الأمة الإسلامية في القمة، في عهد أبو بكر وعمر كانت الأمة كلها كهاب المسلمين، وصلوا في الخلافة الأموية إلى مشارق الأرض ومغاربها، والعباسية كانت هناك الحضارة والعلم و... لكن هذه القمة ما لبثت أن نزلت شيئا فشيئا حتى وصلت إلى قاع لا تحسدنا عليه أمة من الأمم. ليش؟ في أسباب أخذنا فيها وصلنا للقمة، في أسباب تركناها صرنا في القاع. إحنا ما بيننا وبين رب العالمين نسب، خلنا ننتبه، أنا وأنت حتى لو نقرأ القرآن ونصلي ترى ما في نسب بيننا وبين الله، عملنا الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في أسباب أخذنا بها قامت أمتنا وعزت، في أسباب تركناها الله راح يذلنا، وفي بعد الذل اللي حنا عايشين فيه ذل اليوم. لما قال أبو عبيدة لعمر وهو يفتح بيت المقدس، قال لو جئتنا بمركب غير هذا وثياب غير هذه فإن بطارقة الروم وكبراءها يستقبلونك يا أمير المؤمنين. يعني لو لبس شيء شوي أحسن، لو يأتب شنو البغلة هذا يراكب عليها أمير المؤمنين ورجلك بالطين، لو جئت بوفد على الأقل تبي تتسلم من الأرض المباركة ومفاتيحها، مفاتيح بيت المقدس، ما يفتح هذا فتح ما يستحق إلا أن أمير المؤمنين بنفسه يستلمه. تدري ايش قال عمر؟ قال والله لو غيرك قالها لضربته بالدرة. انت شو تقول؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. نحن أمة عزيزة، عزيزة بديننا، عزيزة بوحدتنا، نحن أمة إسلامية. ما في فرق يا جماعة، اللي فرقونا في السابق وقسموا دولنا بعد الاستعمار الظالم على هذه الأمة، بعد أن أسقطوا الخلافة منها، بعد أن أوهنوها ودمروها، قطعونا قطع، صح ولا لا؟ خلوا كل دولة تكره الثانية، خلوا كل شعب يحقد على الشعب الثاني. من متى كانت أمة الإسلام فيها الهندي المسلم ولا الصيني المسلم ولا الكويتي المسلم ولا السعودي المسلم ولا المغربي المسلم ولا المصري المسلم؟ كلهم مسلمون. المؤمنون جسد، جسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. من علامة الوهن فينا أنك لما تسمع شيء يصير بالسودان يقول لك واحد مسلم في بلد ثاني، أنا ايش علي؟ لما تشوف الدبابات تدك بيوت الفلسطينيين يطلع لي واحد ما يهتم للأمة يقول أنا ايش دخلني؟ زين يصير فيهم؟ هذا الذي أوهن هذه الأمة. لكن بشارات التغيير الحمد لله بدأت. الحدود هذه التي ترونها ما أنزل الله بها من سلطان. تفرقة الناس على حسب الجنافي هذه ليست من دين الله عز وجل أصلا. نحن كمسلمين مليار ونصف المليار كلهم كل واحد يأخذ بحق الثاني. تذكرون جيش المعتصم لما سيره لامرأة في عمورية صرخت ومعتصمة، هذا وين والخليفة هذا وين؟ جماعة ترى كانوا أمة واحدة، رب ومعتصمائهم طلقت من أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين.